إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه إخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله. وصلنا آخر مرة إلى باب التعارض بين الأدلة. قال المصنف رحمه الله: إذا تعارض نطقان، وقلنا أن النطق هو كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين. إذن قلنا إذا وقع هناك تعارض بين نصين ينظر فيهما، إن كان عامين الاحتمالات التي عندنا إما كلاهما عام أو كلاهما خاص، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، يعني كلاهما فيه عموم وفيه خصوص، ولكن ليس يتوارد من نفس الوجه نفس الجهة. طيب، في حالة العام والخاص إذا تعارض عامان أو تعارض خاصة ينظر، إن أمكن الجمع بينهما جمع بأي طريقة من طرق الجمع. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فهاتين آيتين كلتاهما خاص، لأنها تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى لا يهدي من أحب له الهداية، في الآية الثانية يثبت الله له الهداية أنه يهدي: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فكيف يمكن الجمع بينهما؟ فينظر إذن هاتين الآيتين خاصتين، فيمكن وظاهرهما التعارض، آية تنفي الهداية وأخرى تثبت الهداية. كيف يمكن الجمع بينهما؟ نقول أن الهداية المثبتة وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هي هداية الإرشاد التي جعلها الله تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين، يرسلهم الله هداة يهدون البشر ويرينهم طريق النجاة وسبل الجنة والهداية، ويبينون لهم الحق والباطل إلى آخره. فهذه هداية، هداية إرشاد، يرشدك وأنت يعني إن شئت أن تأخذ وإن شئت أن تدع. وأما الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي هداية التوفيق، فهي هداية ليست بيد أحد من الخلق، وإن وحده يهدي الله سبحانه من يشاء. فهذه الهداية ليست بيد أحد من الخلق، وهي أن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه، وأن يلهمه رشاده، وأن يلهمه اتباع الحق فهذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا إذن طريقة للجمع. فإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما وينظر التاريخ أيتهما متقدمة عن الأخرى. فإن علم التاريخ مثلا آية في سورة مكية والأخرى في سورة مدنية، فيعلم أن المكية نسخت بالمتأخرة وهي الآية المدنية، ينسخ المتقدم بالمتأخر، المتقدم هذا ينسخ بماذا؟ بالمتأخر. وإن لم يعلم التاريخ فالتوقف أو نظر في طرق للترجيح. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاص فيخصص العام بالخاص، فيحمل العام على الخاص. إذا تعارض عام مع خاص حمل العام على الخاص، فخصص بعض العموم بماذا؟ بذلك الخصوص. مثال ذلك حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهذا الحديث عام في كل الأوقات، في كل المساجد، في كل الحالات. إذا دخلت إلى المسجد تتركع ركعتين قبل أن تجلس، ولكن هذا العموم يخصصه أحاديث أخرى. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة فلا ينبغي للإنسان أن يركع هاته الركعتين تحية المسجد، وإنما يدخل في الصف ويتبع الجماعة، لأن الإقامة تمنع من صلاة النافلة، وحضور صلاة الفرض تمنع صلاة النافلة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من بعد الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. فهذين وقتين نهى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، صلاة النافلة. فهذين الوقتين لا يصلي فيهما الإنسان تحية المسجد إذا دخل المسجد في هذا الوقت، وهذا الذي عليه مذهبنا. فهذا أخذ بكل الأحاديث. وأما الذي يقول هي صلاة ذات سبب أو ما إلى ذلك، فهذا كأنه لم يأخذ بالحديث الذي هو خاص يخصص الحديث الذي يأمر به تحية المسجد. فهذا معنى حمل العام على الخاص وتخصيص العموم بالخاص. فيخصص العام بالخاص، فيخصص هكذا مبني للمجهول العام بالخاص. وإذا كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. يعني حديث أو آية فيها عموم وفيها خصوص، الآية الأخرى التي تعارضها أيضا فيها عموم وفيها خصوص، ولكن لا يتواردان من نفس الوجه، ليس توارد العموم في كلتا الآيتين أو في كلا الحديثين من نفس الوجه، وكذلك توارد الخاص في الحديثين المتعارضين أو في الآيتين المتعارضتين ليس متواردا من نفس الوجه. فماذا نفعل؟ نخصص كل عموم بخصوص الآخر. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، هل هذا عموم أو خصوص؟ هذا خصوص، لأنه خصص وحدد المقدار. الماء قلتين هذا خاص. لم يحمل الخبث هذا عام. إذن الحديث الأول القطعة الأولى منه والجزء الأول منه خاص، الجزء الثاني عام. إذا كان الماء قلتين هذا خاص، لم يحمل الخبث هذا عام. الحديث الثاني: الماء طهور هذا عام. الماء طهور، كل ماء كله طاهر لا ينجسه شيء، هذا كما قلنا يعني حكم عام في كل المياه، إلا وهذا الاستثناء وهذا التخصيص هنا، إلا ما غير، وهذا يسمى التخصيص الذي ذكرنا مرة معنا، هو الذي يكون متصلا بأداة استثناء. الماء طاهر لا ينجس شيء، هذا عموم، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا تخصيص، هذا خاص. إذن ماذا سنصنع؟ نخصص كل عموم في كلا الحديثين بخصوص الآخر. إذن العموم في الحديث الأول لم يحمل الخبث، هذا نخصصه بماذا؟ بخصوص الحديث الثاني الذي هو إلا ما غير طعمه أو لونه وريحه. العموم في الحديث الثاني الماء طهور لا ينجسه شيء، نخصصه بماذا؟ بالخصوص الموجود في الحديث الأول إذا كان الماء قلتين. إذن فالماء طهور لا ينجسه شيء بشرط أن يكون مستبحرا، لأنه إذا بلغ القلتين أو كان أقل من القلتين أو كان قليلا كما هو في مذهبنا المالكي، ليس لدينا الاعتماد على هذا الحديث حديث القلتين، ولكن لدينا في مذهبنا قليل الماء ينجسه قليل النجاس، وإن لم تغيره وإن لم يظهر التغيير. لماذا؟ لأنه قليل، الماء القليل قالوا بالعرف، ليس لدينا تخصيص بالقلتين ولكن تخصيص بالعرف، معروف عندنا ما هو الماء القليل، يكون دلوا أو أقل من ذلك أو نحو ذلك. فهذا القليل يتنجس إذا خالطته النجاسة وإن لم تغيره، وإن لم تغيره. لماذا؟ لأنه قليل. إذن فهمنا هذا الجزء. الجزء الثاني أن الماء لا لا لا يعني لا يحمل الخبث إذا كان الماء قلتين إلا ما غير طعمه أو لونه وريحه. خصصنا هذا العموم إذن بماذا؟ بتغير الطعم والريح واللون. فإذا كان الماء كثيرا فوق القلتين، وما هو معلوم في العرف أنه ماء كثير كحوض مثلا، فسقطت فيه بقرة مثلا ميتة، فالميتة نجاسة، فهذه النجاسة لو أزيلت من الماء ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، لا إشكال، الماء طاهر. لماذا؟ لأنه فوق القلتين، لأنه ماء كثير. ولكن لو استقرت في البقرة في ذاك الماء أو في ذاك البئر وتغير هذا الماء وتغير هذا البئر، فعند ذلك نقول قد تنجس بهذا النجس لأنه غيره وغير أحد أوصافه. نعم، هذا المقصود بماذا؟ بأن يتعارض حديثان أو نصان نطقان، أحدهما عام من وجه خاص من وجه آخر، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذه هي القاعدة إذن الأصولية في التعامل مع النصوص، وإلا فيقع خلط كثير خاصة عند طلبة العلم الذين لا يعنون بأصول الفقه، فيقع عندهم التباس كثير. لماذا؟ تفوتهم بعض مثل هذه القواعد التي هي أصل بديهي، لابد أن لطالب العلم أن يتعلمها، ولذلك دراسة متن الورقات هذا مهم جدا. الباب الموالي هو باب الإجماع. إذا انتهينا من باب تعارض الأدلة، الآن نأتي على باب الإجماع. الإجماع قال المصنف في تعريفه هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وكما قال السيوطي هو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفاة أحمد في أي ما أمر أو عصر كان، ذلك حد فائق إتقانا. فالإجماع هو اتفاق من مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي، هذا القيد مهم، في أي ما عصر من العصور، سواء في عصر الصحابة أو في عصر التابعين إلى آخره، أو أمر من الأمور، والمقصود كما ذكر المصنف هنا الأمور الشرعية. إذن هو اتفاق، لابد أن يكون هناك اتفاق من جميع المجتهدين. هل يشترط أن يكون من غير أهل السنة؟ فنقول لا، الشرط هو أن يكون من أهل السنة، غير أهل السنة خلافهم لا يعتد به، خلافهم لا يعتد به، كذلك خلاف الملل الأخرى أيضا لا يعتد به، وهذا مثل اتفاق النصارى على أن عيسى ابن الله، هذا إجماع منهم لا معنى له، يعني عندنا لا قيمة له. لماذا؟ لأنه باطل، ولأن هؤلاء الذين أجمعوا على هذا الباطل من غير هذه الملة. كذلك أهل البدع والأهواء، لأن الشيعة يخالفون أهل السنة في كثير من المسائل التي استقرت عندنا بالإجماع، استقرت عندنا هذه المسائل بالإجماع، مثل خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك بعض الفرق من الخوارج أيضا يطعنون مثلا في خلافة علي ويكفرونه إلى غير ذلك وقد قاتلهم، لا يعتد بخلاف هؤلاء. نعم، إذن المقصود إذن بالعلماء هم علماء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاقهم أي اتفاق أهل السنة، ولا عبرة بخلاف الجهمية والشيعة والروافض وغيرهم من الملل، لا عبرة بخلافهم. ثم قال المصنف هنا ونعني بالعلماء هم الفقهاء، ليس علماء الطب. لو أجمع علماء الطب على شيء لا يسمى ذلك إجماعا شرعا، لأنه أمر طبي أو أمر علمي، إجماعهم أو تفرقهم لا يغير الحقائق، لأن العلم ثابت، لأن العلم شيء ثابت. كذلك القواعد العقلية في الرياضيات وفي الفيزياء وغيرها، اتفاق العلماء أو اختلافهم لا عبرة له ولا معنى له ولا يدخل في هذا الذي نتحدث فيه. لماذا؟ لأن تلك الحقائق لا تخضع لتقريرات البشر، أنها حقائق خارجية. إذن نقصد بهم الفقهاء، علماء الشريعة، علماء الشريعة المجتهدين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد. أما المقلدين فلا عبرة بوفاقهم ولا عبرة بخلافهم. وكذلك الناس لا عبرة بالعوام، ولذلك نجد مثلا في عند الإمام مالك احتجاجه بعمل أهل المدينة، ويقول وجدت الناس على ذلك أو وجدت الناس على خلاف ذلك. هو لا يتحدث عن الناس يعني متساكني أهل المدينة من العوام، لا، يتكلم عن العلماء المجتهدين من أهل المدينة الذين يعني أخذوا من الصحابة، والذين هم الأسس لمذهب أهل المدينة الفقه الذي بنى عليه الإمام مالك مذهبه. فإذن هم العلماء المجتهدون، هو اتفاق من مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القيد مهم. لماذا؟ لأن اتفاقهم أو اجتماعهم على أمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا معنى له، فإذا وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر فلا عبرة بإجماعهم، ولكن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صادر عن الوحي، عن وحي من الله. وإذا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالفه كل أهل الأرض، ولو خالفه كل أهل الأرض وأجمعوا على خلافه، لا عبرة بذلك ولا يسمى ذلك إجماعا. لماذا؟ لأن النبي على قيد الحياة، فإذا كان النبي على قيد الحياة لا وجود لإجماع، لا نتكلم عن إجماع، لأن خلاف الناس أو وفاقهم لذاك النبي لا ينفع ولا يضر إلا أنفسهم، ولا يغير من الحق شيئا. ولكن نتكلم عن فترة ما بعد انقطاع الوحي، عند ذلك نتحدث عن الإجماع أو عن الخلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي ما عصر أو أمر كان، في كل في أي عصر، كما قلنا مثلا في عصر الصحابة أول الإجماع وقع هو على خلافة أبي بكر، هذا أول إجماع وقع في المدينة. ثم الإجماع الثاني على محاربة أهل الردة، فالصحابة الذين ثبتوا على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة بالنسبة إلى العرب في الجزيرة، ولكن لا عبرة لمخالفة العرب لهم، بل هم الصحابة هم الذين عليهم معاقد الإجماع، فأجمعوا على قتال أهل الردة فكان ذلك إجماعا. ثم تتالت الإجماعات بعد ذلك وتتالت الأمور، منها جمع القرآن، ومنها توسعة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إنشاء الدواوين، ومنها يعني أمور يعني كثيرة أجمع عليها. ثم يأتي بعد ذلك في عصر التابعين أيضا أجمعوا على أمور، في عصر تابع التابعين كذلك، وهكذا. مثلا في عصر التابعين أجمعوا على عدم الخروج مثلا على ولاة الأمور الظالمين الفاسقين إلا بشرط الاستطاعة عند تغيير لتغيير هذا المنكر. وهذا طبعا بعد وقعة الحسين بن علي رضي الله عنه، فأجمعوا بعد ذلك على عدم الخروج على ولاة الأمور عند ظلمهم إلا في حال الاستطاعة المظنونة. طيب، فهذا نوع من الإجماع. مثلا مثال ذلك يعني الإجماعات على مثلا على كراهة الشطرنج، هذا لم يكن في وقت الصحابة ولكن ظهر بعد ذلك، فأجمع على كراهته، ومنهم من ذهب إلى الحرمة، ولكن الكراهة هذه الثابتة، هذا أمر ثابت. وهكذا في كل شيء ليس فيه نص، حادثة تقع يجتهدون لها. طيب، والمقصود بالحادثة الحادثة الشرعية، ليست الحادثة اللغوية، ولا ليست الحادثة العقلية، وليست الحادثة العادية التي تقع في الطبيعة أو تقع في الفلك، بل المقصود هو الحادثة الشرعية التي لها حكم شرعي. فهذا إذن فيما يخص التعريف. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. أين هذه العصمة؟ في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية احتج بها الشافعي على وجوب اتباع الإجماع. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فمن يخالف سبيل المؤمنين فهذا ضال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت لمن مروا بجنازته فأثنوا عليه خيرا، ثم مروا بجنازة رجل آخر فأثنوا عليه شرا، فقال: وجبت. النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجبت. فقالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت الجنة للأول فقد أثنيتم عليه خيرا، ووجبت النار للثاني فقد أثنيتم عليه شرا. فهذا دليل على أن سبيل المؤمنين هذا لابد من اتباعه وعدم مخالفة السواد الأعظم من الأمة. وجاء عند ابن ماجة من حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. السواد الأعظم من العلماء، من أهل السنة، هذا المقصود بالسواد الأعظم. وروى أبو داود عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أجاركم من ثلاث، إن الله أجاركم من ثلاث خصال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، هذه أجارنا الله منها، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وهذه أيضا أجارنا الله منها، وأن لا تجتمعوا على ضلالة. وروى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وعن ابن عمر كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمة محمد على ضلالة، وعليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ في النار. وكذلك روى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري نحو من هذا. فهذه إذن الآثار، وهذا ما جاء في الشرع بعصمة هذه الأمة في مجموعها، ليست عصمة للأشخاص، لأن العصمة للأشخاص ذهبت مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا معصومة بعده، ولكن العصمة في مجموع الأمة، فهذه الأمة إذا اجتمعت على شيء أنه محرم فلا يمكن أن يكون خلاف ذلك، لأن اجتماعهم لا يمكن أن يكون على باطل، لا يمكن أن يكون أهل الحق في الأرض وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل السنة الذين هم أهل الحق وأهل النجاة في الأرض، لا يمكن أن يجتمعوا على باطل. فإذا اجتمعوا هم على باطل فماذا نقول عن الذين يعبدون الأبقار ويعبدون الأصنام؟ فهل سيكونوا أولئك على حق؟ فلابد إذن أن يتوضح هذا الأصل. ولذلك قال العلماء مخالفة الإجماع كفر، الذي يخالف الإجماع بعد معرفته به وبمسالكه وفهمه، الذي يخالفهم فهذا الذي كفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كأنه نزع الإسلام من عنقه حتى يرجع وحتى ينزع من هذه المخالفة والخروج على الأمة. نعم. وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين يمرقون فيها من هذه الأمة كما يمرق السهم من الرمية، قال أولئك كلاب النار لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. فلما قالهم كلاب النار وأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم قتل عاد، علم أنهم على الكفر عياذا بالله. طيب، والإجماع حجة على العصر الثاني. إذن الإجماع لا ينتقض، إذا وقع الإجماع ليس هناك ما ينقضه، هذه قاعدة أخرى في الإجماع. يعني لو أجمع الصحابة على شيء لا ينخرم ذلك الإجماع بإجماع التابعين من بعدهم، لو أجمع التابعون على شيء يخالف ما أجمع عليه الصحابة فلا يعتبر بخلافهم ولا يعتبر بإجماع التابعين، بل المعتبر هو الإجماع الأول. لذلك الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. وهذه مسألة في أصولية في باب الإجماع، وهي هل يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع أو لا يشترط. فمثلا في حياة مثلا كثير من الصحابة كان هناك تابعون على قيد الحياة وكانوا فقهاء، مثال ذلك مثلا سعيد بن المسيب، الحسن البصري، محمد بن سيرين، عبيدة السلماني وغير ذلك من كبار التابعين. فهؤلاء ليسوا من الصحابة لكن من التابعين، في زمانهم تفقوا على الصحابة وصاروا فقهاء. هل إذا أجمع الصحابة على أمر هل يعتبر وفاق التابعين لهم على قيد الذين هم على قيد الحياة أو لا يعتبر وفاقهم؟ هذه مسألة. ثم لو خالف التابعي الصحابة هل يشترط في ثبوت هذا الإجماع من الصحابة أن ينقرض كل عصر الصحابة حتى نعلم أن الإجماع قد تم، يعني ننتظر حتى يتوفى آخر صحابي عند ذلك نقول الآن ذلك إجماع من الصحابة، لأنه لو في حياتهم يمكن لأحدهم أن يرجع مثلا عن مسألة، مثلا مثال ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رأيي ورأي عمر بن الخطاب في أمهات الأولاد لا يبعن. أمهات الأولاد هي الجارية التي يكون لها ولد وتلد عند سيدها، لا يجوز بيع هذه الأم الولد هذه وترك ولدها وتفريقه عن ولدها. فكان رأي علي ورأي عمر أن أمهات الأولاد لا يباع، وقد رأيت أنهن يباع. ثم قال لي لماذا تمنع، ما المانع من بيعهن، ليس هناك مانع شرعي. فعلي غير رأيه بعد وفاة عمر، وهذا كما قلنا ما زلنا في عصر الصحابة، لم ينقرض العصر بعد حتى نقول قد كان إجماع، لأن الصحابي المجتهد يمكن أن يغير رأيه، لأن قلنا الإجماع منعقد على ماذا؟ على الاجتهاد ليس بالنص، لأن النص ليس معه اجتهاد وليس معه إجماع، ولكن نتكلم عن ماذا؟ عما ليس فيه نص، مثل مثلا مسألة بيع أمهات الأولاد. فعلي غير رأيه بعد ذلك، فقال له عبيدة السلماني: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. قال له: رأيك الأول الذي كان في جماعة وعمر على قيد الحياة وعثمان وجل الصحابة خير لنا من رأيك وحدك بعد أن مات أكثر الصحابة، فكره أن يغير رأيه في ذلك وإن كان كل اجتهاد. فإذا هل يشترط انقراض العصر؟ لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، يعني يمكن أن نقول إجماع وزال بعض الصحابة على قيد الحياة. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. يعني لو قلنا يشترط انقراض عصر الصحابة، إذن يجب أن نعتبر قول التابعين الذين هم في حياة الصحابة وتفقهوا وصاروا من أهل الاجتهاد، كما قلنا مثل الحسن البصري، حمد بن سيرين، عامر الشعبي، سعيد بن المسيب، وهؤلاء من كبار التابعين الذين كانوا يفتون والصحابة موجودون، وكانوا بعض الصحابة يشيروا إذا سئل عن أمر يدل على أحد هؤلاء التابعين الفقهاء. فإذا اشترطنا انقراض العصر، فيجب أن نشترط اعتبار قول التابعي الذي تفقه وصار من أهل الاجتهاد في حياة الصحابة، ولهم أن يرجعوا عن ذلك بعد انقراض ذلك العصر. لماذا؟ لأن قولهم صار معتبرا في مع الصحابة في البداية. قال: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. قد يكون الإجماع بالقول، كان نجمع الأقوال في مسألة معينة، وكذلك قد يكون الإجماع بالفعل، مثلا في حروب الردة الإجماع كان بالفعل، لأن الجميع صحابة قاتل وشارك في جهاد المرتدين، فكان ذلك إجماعا بفعلهم، وكذلك مبايعتهم لأبي بكر، ومبايعتهم بعد ذلك لعمر، وبيعتهم بعد ذلك لعثمان، كل ذلك تم بإجماعات. أين الدليل على الإجماع؟ هو الفعل. ليس لدينا أحاديث تدل على ماذا؟ على رأي كل صحابي على حدة، ولكن فعلهم. وأكثر الإجماعات كما قلنا من القول تجمع الأقوال التي تكون في عصر واحد ويعلم بذلك الإجماع. وبقول البعض وبفعل البعض، هذا أيضا كما قلنا في مثال حروب الردة، أن أبا بكر قال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقال شاة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذا بالفعل بالقول، فأبو بكر الصديق تكلم بجهاد أهل الردة، وأما باقي الصحابة مثل خالد بن الوليد وغيرهم فكانوا يقودون المعارك وكانوا يخوضونها بالفعل. وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وسكوت الباقين عنه، هذه مسألة أخرى في باب الإجماع، وهي الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي هو أن تظهر المسألة ويظهر الأمر ولدينا فقهاء ساكتين عن ذاك الأمر، سكوتهم هذا هل يعتبر إجماعا؟ منهم من اعتبره حجة، وهذا قول الجمهور، اعتبر الإجماع السكوتي حجة وإن كان ليس إجماعا بالمعنى الاصطلاحي، قالوا هو ليس إجماع ولكنه حجة، ليس إجماعا ولكنه حجة. اختلفوا في مسألة الإجماع السكوت على تسعة أقوال، فالأظهر أنه حجة وإن لم يكن إجماعا. فلذلك العالم لابد أن يتكلم، إذا كان العالم ساكت لا يتكلم في القضايا والنوازل التي تقع في الأمة، هذا عبارة ميت، هذا لا عبرة بوجوده. لماذا؟ لأن ميزة العالم أن يتكلم بالحق، أن ينطق بالحق ويري الناس سبيل الرشاد ويصبر على أذاهم، لأنه أحيانا رأي العالم يتراوح بين ثلاثة أقطاب، أحيانا رأيه يتعارض مع الحاكم مع السلطان فيعاقبه الحاكم على فتوى معينة، وأحيانا رأيه يتعارض مع هوى الناس خاصة التجار فقد يؤذونه، يؤذيه الناس، قد يخاصمه الناس لأنه أفتى بخلاف هوى الناس. وأحيانا قد يكون المتضرر هو هوى نفسه، هو مصالحه هو الشخصية، قد يتكلم بأمر يضر بذلك نفسه. فالعالم يعني تتجذبه هذه الأقطاب، قد يؤذيه عالم، قد يؤذيه العوام، وقد يؤذي نفسه ويؤذيه العلماء أيضا. قد تقع مسألة ونازلة فيكرهه العلماء وينبذونه وينفرون الناس عنه، وهذا واقع في زماننا كثيرا بكثرة الفتن. كم من عالم نبذه العلماء وإن كان هو عالم، لا يسقط ذلك من منزلته شيئا، لكنه تكلم في مسألة باجتهاد أخطأ فيها أو لم يخطئ فيها، لعل الصواب معه هو. ولابد لطالب العلم أن ينتبه لمثل هذه المسالك حتى لا يسقط العلماء، وحتى يأخذ العلم من العلماء وإن خالفوه في بعض المسائل، خاصة في الأمور السياسية، الأمور العامة. والتصادم مع الحكام هذا أمر ظاهر، التصادم مع العوام. مثلا أذكر مسألة، مثلا يعني كثير هي من المسائل التي قد تغضب العوام. مثلا أذكر مثلا في مسالك، مثلا في الربا أو في مثلا التسويق الشبكي وغيره، فكثير من الناس يعني من العوام تجده يتقوت من ذلك، فإذا أفتيت له بالحرمة على المنبر يعني شنع وراءك وآذاك إلى آخره. كذلك مثلا في المسائل السياسية، لو يعني مثلا عارضت التحزب والأحزاب والجماعات هذه التي تفرق الأمة، لحاربك هؤلاء المتحزبون المتعصبون ولنفروا الناس عنك وشوهوك وحاربوك إلى آخره. مثلا الحكومة تأتي مثلا بقرارات خاطئة، مثل مثلا وقع منذ سنوات أن منعت الجمعة في وقت الكورونا وأجازوا أن تصلى الظهر، ف بعض الذين قالوا لا نصلي إلا الجمعة خالفوا إذن رأي الوزارة والحكومة إلى غير ذلك، فبعضهم قد عرض نفسه لبعض العقوبات. وهكذا يحدث يعني للإنسان أن عدة تجاذبات. فالحاصل هو ماذا؟ أن العالم لابد أن يبين الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. ولذلك قال سبحانه في وصف الذين يبلغون رسالة الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكرر الخشية مرتين، تعظيما لمسألة الإبلاغ عن الله، لأنه ليس ذلك أمرا سهلا، وليس ذلك أمرا يسيرا متيسرا لكل الخلق. وكم من رأينا جار الحكام صار يفتي حتى يرضي الحكام، وكم من رأينا ممن يفتي للعوام، يجاري العوام وحتى يتجنب غيظهم ويفتي بما يحبه الناس. ونجد كثيرا، وكم من يفتي لنفسه ولأغراضه الشخصية حتى ينال المناصب وأغراض الدنيا. فالإنسان أحيانا قد يكون العلم سبيلا إلى الجحيم عياذا بالله. فإن صبر على أذن عظيم، فلا بد أن يعلم طالب العلم هذه المسالك، ويعلم أن سكوت العلماء عن إنكار المنكر قد يعتبر ذلك فتوى، قد تؤخذ من جيل آخر يأتي لاحق يقولون رأيناهم ساكتين على هذه المسألة، إذن فهي تجوز. إذن نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم، وإلى لقاء آخر قدر الله من بقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.